إنسان يتقلب يا أخ علي ما بين إقدام وإحجام وما بين إقبال وإدبار، هذا شأن الغالب، لكن لا ينبغي للإنسان إذا كان هناك إدبار في إقباله على الله أن يأتي المعاصي أو أن يأتي الفواحش أو أن يأتي المنكرات، وحسبك من الخوف ما حال بينك وبين معصية الله. الإنسان يسأل الله عز وجل دائما وأبدا الثبات على الدين، ويسأل الله عز وجل العون على الطاعة، ويسأل الله عز وجل الستر. وربنا عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلما ألف المؤمن أن ينظر في يومه إلى المصحف، ذلك أثبت للإيمان في قلبه. يعني حري بالمؤمن أن لا يعني يأتي عليه يوم دون أن يفتح المصحف ويقرأ فيه ولو بضع آيات. هذا بإذن الله يثبت الإيمان في قلبك ويحول بينك وبين كبائر الذنوب والآثام بإذن الله.